عطن فرصة عبر عن نفسي وأنا أخوك. أنا الحمد لله أنا طاعة الله ثم ولي الأمر الملك سلمان الله يحفظه إن شاء الله. جزاه الله خير ويديم علينا الأمن والأمان. وأنا أخوك أنتم اللي مشردين بالعراق ومن هنا ارجعوا لبلدكم وتوبوا توبوا توبة نصوحة. وأنا أخوك أبد الدولة إذا ما عليك شيء وأنا أخوك عليك دم ولا شيء إن شاء الله الدولة بتعفو عنك. أنا والله أني أنصحك والله وأنا أخوك والله أني مشفق عليكم لأنكم بتبعد. لأنكم بتبعدون تراكم والله بالطائرات وكلن بيحاربكم. حتى الحين الكفرة هم روسيا وأمريكا كلها تحاربكم دلال على أن ما بكم خير. أنتم لو بكم خير سعن نفعتوا سبحتوا. وش اللي يقول اريد التسجيل؟ لا حد يسجلني يا اخوي انا ما قلت شيء غلط. وانا الحمد لله سعودي وافتخر وانا اخوك. انا اعانيكم انتم اللي قال لكم وش اسمه هذا انتم داعش داعش انتم ما هو بداعش انتم فاحش على قولتهم يقولون انتم فاحش من الفحش والجرائم اللي فيكم يا من الماحد اللي يمحاكم ان شاء الله. انا الحمد لله بسعوديه وافتخر. انا ما اقول لكم من برا السعوديه ولا داعس ندعس داعس داعس داعس داعس داعس ندعسكم ان شاء الله ابد ان شاء الله. اسود محمد بن نايف مترصدينكم وان شاء الله العتيبي مو برايح ندمه هدر والله والله نجيبك من من من من من من من من من من من خاف ان شاء الله ما يروح الدم ما يروح. وانا اخوك والله العظيم والله لو لي قدره. وش تكفى تكفى يا سعد تكفى يا سعد تكفى يا سعد تكفى يا سعد تكفى سعد تكفى سعد تكفى يا سعد تكفى يا سعد تكفى يا سعد. والله الحمد لله انا يا انا الكلب يا انا الكلب يا انا الكلب يا انا الكلب. يا انا الكلب يا انا الكلب يا انا الكلب. انا ما يجوز تقول كلب. انا آدم الحمد لله الله خلق لعبادته الحمد لله. نصلي الصلوات الخمس يا رب اهم شيء امن وامان الديرة وبخير وبنعمة ما أنا. والله العظيم لو اجلس خبزة يابسة اكل اغطط بالشاهي بخبزة يابسة. نعمة الامن اللي عندنا تسوى الدنيا وما فيها. اي والله لو اغطط بخبزة وشاهي صامولية والله الحمد لله. انا من يوم من يوم من ابوي الله يرحمه واحنا على طاعة الله ثم على ابن سعود الله يجزاه خير ويرفع قدره ان شاء الله ويرحم الملك عبد العزيز يمل الجنة الباردة ان شاء الله. انتم خوارج انتم هي معروف مع العلم انكم تصلون وتسمون المفتي يقوله مع العلم انكم تصلون وتسمون بس ما بكم خير. يعني صح انكم مسلمين بس خوارج يعني يجوز قتل. يعني ما ولا انكم مسلمين انا اجمع بس يعني شر مثل ابليس راي في ايران مثل ما يقول صبه احقنه. انتم مثل ايران هو ايران وش هم ايران روافض 12 كفرة. ابن باز الله يرحمه يقول اخطر اخطر اخطر الفئات النصيرية والاثنى عشرية التابعين لهالك الخميني لعنة الله عليه. اللي واليهم طبعا ما ابو خير هين، اللي واليهم الحمد لله احنا الحمد لله قطعنا العلاقات معهم. هذا معروف ان اللي واليهم معروف، اللي دعمهم معروف ايران من تحت الطاولة، اللي دعمهم اسرائيل وامريكا من تحت الطاولة. هذه ووتر جيت ايام الثمانينات. لا يا اخوي لا تقول اخوي، اصلا انتم خوارج، ما انا ما اعتبركم اخوي. لا لا تقول اخوي وانا اخوك. لا لا تقول اخوي وانا اخوك. انا ما انا بخوك، انا اخوك اذا اذا اذا رجعت عن عقلك، عقلك السليم. الحين عقلك مغيب ملعوبون به. ملعوبون به مغسول غسل عقيلك، الله يخلف على منجابك. انا انصحك بس لا تكون متجرجرا، الجرجره هذه ترى اعرف لها انا. ايه لا والله مهم مساله الشيوخ ابخس وانا اخوك. انا ما ادري يعني قصدك تبادل مصالح واستثمار، هذه منافع واستثمارات. اما من ناحيه المعتقد والامور هذه معروف انهم رافضه وشيعه اما هي تبادل مصالح. والشيوخ أبخص وأنا أخوك الحمد لله. يا أخوي أنا ما نبعد شيخ أنا ولا أنا مفتي، ما أقدر. يقول من أفتى ما أعرف وأنا أخوك أبخص الشيوخ.